حكوا وما راح حكوا وفي ذي يجان تروح وما راح حكوا وما راح حكوا وفي ذي يجان تروح الريغولي وذق فوسي هم جنس يساك مدن الريغولي وذق فوسي هم جنس يساك مدن أبي في قوج سق غسي وذير سميتي ورطن أبي في قوج سق غسي وذير سميتي ورطن هذ القسابين يثور حد مزيو الثلاثين ورعب زمن تزقد شب ولترجيتي وسقر الموتي تربو وما راح يكون وما راح يكون وفي ذي جان ترو وما راح يكون وما راح يكون وفي ذي جان ترو في طمصي يخدم غاكني ذي هوا أمه بلغ في طمصي يخدم غاكني ذي هوا أسا كل شي فاهي ما تجاي غوذ الصحة أسا كل شي فاهي ما تجاي غوذ الصحة جرح غذ مقل غل مريم أرزى قرس زميل غيرم وذ موسيق غفلني زوي شبر ثم بشي والدلور وما راح يكون وما راح يكون غبي ذي جان تروح وما راح يكون وما راح يكون غبي ذي جان حرمني لحبابي أمور له نور تسعير وغغثت ذيت بشراري مما غاد بتغاد غليغ وغغثت ذيت بشراري مما غاد بتغاد غليغ وربي حغيمة ولاني فرغت ندي طمزي دعو السمر ذات صعوب وما راح يكون وما راح يكون غفي ذي جان تروح وما راح يكون وما راح يكون غفي ذي جان تروح أنت أكون زور أنت ولني تسلبوخ كنا أي مولا بغات أكون زور أنت ولني الدواشة لها تستهنى استعفى مسيب وطعني الدواشة لها تستهنى استعفى مسيب وطعني هيكفت في اللي يروسان Yeah. مرحكو ومرحكو وقبي بره